بمقام النعم ودوامها وعلوها وازدادتها هو شكر المنعم بها المبتلي بها المتفضل بها على عباده. كما ان السبيل لذهابها وزوالها ونقصها هو طرف شكرها او جهودها. ولذلك قيل الشكر قيد للنعم الموجوده وصيد للنعم المفقوده. وكانوا يسمونه من الشكر الجالب، كانوا يسمونه الحافظ لانه يحفظ النعم الموجوده، ويسمونه الجالب لانه يجلب النعم المفقوده. فالنعمه عباد الله اذا شكرت قرت واذا كفرت فرت. ولله ذكر من قال اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تسيء النعم وداوم عليها بشكر الله فان الاله سريع بالنعم. قال العلماء ان كل نعمه من الله جل وعلا لا بد ان تقابل بها بعد امور من العبد الطائع حتى يكون شاكرا لنعم الله، وحتى تزيد هذه النعم ولده، وحتى تكسر هذه النعم وتزيد ولا تنقص ولا تبين. اولها واعظمها الاعتراف بالقلب بانها من الله جل جلاله والاقرار بها حقا وصدقا انها من الله سبحانه وتعالى. امتن بها على عبده تكرما وتفضلا، لا قوة للعبد وتحيد له، كما في قول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في حديث الاستغفار أو في حديث سيد الاستغفار المشهور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وفي الحديث: أبوه لك بنعمتك علي ولا أبوه بذنبي أغفر. ومعنى أبوه بنعمتك علي أي أقر بعظم إنعامك عليه وتوالي أفضالك وإحسانك. ومن ذلك شكر المنعم سبحانه وتعالى والتبري من كفران النعم. ثانيها وهو من الأمور المهمة التحدث بالنعم في الظاهر مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وعليه على العبد أن يحدث بنعم الله عز وجل عليه في الدين والدنيا. فإذا نشر الإيمان والصلاة والعلم قال: هذا من فضل الله عز وجل، والحمد لله أن أوصل الله عز وجل إلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة، وإلى أن أنعم عليه نعمة من نعم الدنيا من مال أو جاه. فلا يقول هذا بحجة وبجاه وبوساطة، وإنما هو من الله تبارك وتعالى تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. ففرق بين التحدث بالنعمة والفخر بها، لأن التحدث بالنعمة لأن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليه ومحض جوده وفضله وإحسانه، فهو يعمل على إظهارها والتحدث بها. شاكر لله تبارك وتعالى، ناشر لجميع ما له من النعم على عبده، ومقصوده في هذا إظهار صفات الله تبارك وتعالى ونكره والثناء عليه ومحبته ورجاؤه، فيكون راغبا في إظهار نعم الله سبحانه وتعالى وشكرها ونشرها. وقد جاء في القرآن ذكر الآلاء والنعم كثيرا، وجاء مع ذلك الأمر بذكرها وشكرها وعدم نسيانها، لأنها تكون عونا على العبد لشكرها وعدم غفلة عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله وقال الله عز وجل: وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ وقال سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. وأما الأمر الثالث في مقابلة النعم هو صرفها واستعمالها في محاب الله عز وجل ومرضاته، وذلك بأن لا تكون مقية والسبيل لمعصيته أو إلى أحد من خلقه. فيجب أن تكون النعم عونا للعبد على طاعة الله وربه سبحانه وتعالى وجلب مرضاته والإحسان إلى خلقه وعدم إيذائهم والقيام بخدمتهم. فهذا هو معنى صرف محاب الله تبارك وتعالى، صرف نعم الله عز وجل في محابه ومرضاته. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكرنا في كتابه بشكر هذه النعم، وبين لنا أن ما أنعم به علينا من النعم الظاهرة والنعم الدنيوية إنما هي سبيل للقيام بشكر النعم الظاهرة من الإسلام والإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النحل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وهذا في الخلق وفي الشرع جاء الأمر بالتوجه إلى القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقال في عقب تشريعه للوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمه عليهم ويعرفهم بها ليتقوه ويعملوا بطاعته ويصدقوا برسله ويؤمنوا بلقائه، كما تضمنته سورة النعم التي هي سورة النحل، سميت بذلك لأن الله عز وجل ذكر فيها أصول النعم وفروعها وذكرهم بها نعمة النعمة، وأخبر أنه إنما أنعم عليهم بذلك ليسلموا له فتكمل نعمه سبحانه وتعالى على عباده بالإسلام الذي هو أقصى النعم. والمقصود من كل هذا عباد الله أن العبد إذا غفل أو إذا عجز أو إذا فاته هذا فلم يرى من نعم الله تعالى الظاهرة عليه عون له على طاعة الله عز وجل ومجانبة معصيته وسخطه، فاعلم أنه من الكرمان بمكان وقد باب بالخسران والهوان والشتان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه العلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الغفلة عن شكره وليوفقنا لمحبته ومرضاته وشكره على جميع ما أولاه من النعم والآلاء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد المعبود بحكمته الوجود وشملت رحمته كل موجود أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، فهو بكل لسان محمود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الأتقياء الركع السجود وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. عباد الله، من نظر إلى أحوالنا فإنه يجد أن نعم الله عز وجل تحيط بنا من كل جانب وتسبق علينا ظاهرا وباطنا. نتقدم في هذه النعم صباح مساء وليل نهار، لا تنقطع عنا طرف عين ولا تحرم منها ادنى شيء، ولكنه للاسف الشديد نرى صورا خطيره في مقابله هذه النعم التي تستوجب منا الشكر والحمد والاعتراف بمجيها ومسكها جل وعلا. هذه صورة خالق ما أوجبه الله تعالى علينا من الحمد والشكر والاعتراف بها سبحانه وتعالى. فمن الناس من ينسب النعمة إلى غير الله الكريم المنان، ومنهم من تزيده النعم إسرافا في الذنوب والعصيان، ومنهم من يحصل له بسببها الكبر والغرور والعدوان والطغيان، ومنهم من لا يؤدي حق الله تعالى فيه. ومن لذلك من صور الجحود والكفر والختان والكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذا الخلاف. فاتقوا الله رحمكم الله، وتبرعوا عباد الله من حولكم وقوتكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وانسبوا النعمة لبارئكم ولمسبيها جل وعلا، وقوموا بشكرها بالقلب والجوارح واللسان. فشكرها بالقلب يعني الاعتراف بها انها من الله وحده لا من غيره، وان كان العبد سببا في ايصالها. فالحمد والفضل لله الاول، وشكرها باللسان هو ثناؤه سبحانه وتعالى وحمده عليه في كل محال، حمده عليه في كل محال وفي كل الاحوال. ولذلك قال أن الحمد هو أفضل نعم الله تعالى على العبد، ومصداقه ما جاء في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله تعالى نعمة على العبد فقال الحمد لله كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. يعني أن العبد يعطي الحمد، وحمده بأن وفقه الله عز وجل لأن يلهج لسانه بها. فإذا قال العبد على نعمة الحمد لله فهذا الذي أعطاه العبد وهو الحمد الذي يرجع لنفسه بالحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تزيده طاعة الطائعين شيئا ولا ينقص منه معصية العاصي، ولكن مع ذلك إذا حمد العبد ربه على النعمة التي تنبني عليه فإن هذا الحمد هو أفضل مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم. ولذلك قال ابن القيم: شكر النعم هو أفضل النعم، وأفضل من نعمة المال والجاه والزوجة والولد. وأما شكرها بالجوارح فلمن يستعان بها على طاعته ومرضاته ونفع خلقه والإحسان إليه. وإن من النعم، ونحن في هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان التي تتجدد على صوم شهر رمضان. فمن بلغه الله تعالى هذا الشهر الفضيل العظيم وحصلت له العافية وغمرت جسمه الصحة الغالية فيجب أن يتذكر منة الله تعالى عليه وأحمده به سبحانه وتعالى ويسأله بعد ذلك الإعانة على طاعته والإنابة إليه. فكم من قلوب العباد حنت واشتاقت لبلوغ رمضان مضى بها القدر وانقطع عنها القدر، فهي اليوم بالأعماق وبين الديدان تحت أقداس الطلا والتراب كانت تتمنى لقاءها، فما بلغت مناها وما تحقق رجاها. وكم من أجساد عباد الله منهوكة على الأسرة البيضاء في المستشفيات والعيادات والبيوت الخاليات قد أقعدها النار ومنعتهم الأسقام والعلل والآلام وحالت بينهم وبين الصيام والقيام. وكم من عزل مشردين من رجال ونساء وصبيان يقاسون الجوع والعرام والحرمان يهدد أمنهم لغة السلاح والمدافع والقلام في أرض سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. قد سلب منهم الأمن والأمان والسلم والسلام، ونحن بفضل الله عز وجل ورحمته ننعم بما حرموا منه. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا قدرا، وآلاءه سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. فاتقوا الله رحمكم الله قبل الفوات وتداركوا، فاتقوا الله رحمكم الله قبل الممات وتداركوا، وابتعدوا عن الهفوات قبل الفوات، واعلموا ان اجل الله لآت ولا تدرون افي العشية ياتي ام في البيان. فهذا شهر شعبان قد ولى وذهب وتصغرت ايامه ولياليه، فمر كلمحة من لمحات الابصار. اللهم ايقظنا من هذه الغفلة، أيقظنا من منا هذه الغفلة، ووفقنا للتزود بالتقوى قبل النغلة، وارزقنا اغتنام الأعمار والأوقات في ذي المغلة. نعى لك ظل الشباب المشيد، ونادتك باسم سواك الخطوب، فكن مستعدا لداعي المنون، وكل الذي آت قريب، فقبلك داوى المريض الطبيب، فعاش المريض ومات الطبيب، يخاف على نفسه من يثور، فكيف ترى حالة اللهم أعنا عليه وشكره وحسن عبادته، اللهم بدلنا رمضان، اللهم وفقنا للتزود به بالإيمان والعمل الصالح وفعل الخيرات، لعله يصلنا شيء من رحماتك وبركاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبلغ هذه الأمة أمر رشدك يعز به أهل الطاعة ويهدى به أهل المعصية ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير القدير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم اللقاء، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وسبحانه العظيم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد